أنهما قلبا نصف الشركة إلى دراهم، هذه العروض قلباها إلى دراهم وتحاسبا، نعم تحاسبا، ثم بعد ذلك حصلت خسارة، فنقول ما حصل تمضيضه والمحاسبة فيه بأن يعلم كل واحد منهما ما له من هذا الربح إلى آخره، فإنه إذا حصلت خسارة فإن الخسارة على رأس المال ولا تكون على الربح. إذا حصلت الخسارة قبل القسمة أو قبل التمضيض فإنها تكون على الربح. الله أعلم.